أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، نعيش في رحاب الله مع هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا عالم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. وهو الذي في السماء وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء قارب الإذاعة والتلفزيون العربي والعالمين العربي والإسلامي. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والمقيم بكفر الوزير مركز ميد غمر بمحافظة الدقهلية. اصفع عنهم وقل سلام فسوف تعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخاصة ندعو لفضيلته بالتوفيق فليتفضل مشكورا. الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما الله وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا فسوف تعلمون. وقيل ابو يا رب صل على حضرة النبي. يا رب النبي. وقيل ابو يا رب وقيل ابو يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم قل سلام. الله اصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما يا صلاة النبي الشرب ده الحاج احمد والله ثاني الله يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ والله وشك عليه الرضا شكت علينا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا الأيام الخالية الله

فذكر فذكر فذكر نفعت الذكر قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة خير وأبقى صلى على النبي بل توترون الحياة الدنيا ولا آخرة خير صدق الله العظيم الفاتحة. كل شيء له حد، أما جمال القرآن ليس له حد. معلمين قاعدين بره. الله الله.